أشهر سرطان في الرجالة هو إيه؟ أشهر سرطان في الرجالة كومبيتيري كارسينوما. أشهر سرطان في الرجالة عواجيز بالباص فاتح كارسينوما بالباص فاتح. سيبوا عليها كاتيجري إيه؟ سي أي بي نظري وجار وكيك. نرى على الفيزيشن بتاع الكارسينوما بالباص اللي هو خلاش primary malignant neoplast arises from the top. This is one of the most common carcinomas. والإنسلنس بتاعها بيزيد كل ما الإنسان عمره بيزيد. كل ما الإنسان عمره هيزيد الإنسلنس هيزيد. واحنا دلوقتي في الإيرا اللي عمر الإنسان فيها بيعلى. عشان كده ثيوريتيكال كان بيقول لو في إنسان عاش على وجه الأرض دي وعمره مدة 100 سنة لازم يجيله كارسينوما بالراس. لأن الكارسينوما أو البروستات is androgen dependent. عشان كده the only preventive factor لو انت شلت التستس من راجل قبل البيوبرتي ساعتها ما يجيلوش كارسينوما. بس الكلام ده هو ملوش قيمة. كل اللي نعرفه ان هو androgen dependent. ده على الديفينيشن الكلاس بأي سرطان بيقول ايه؟ The exact etiology is however the following are in age. لا مش فورتي هنا، ده لسه عمال احسبهم للرجال عواجيز. قول اباف 50 اباف 60 بس الرجال عواجيز. ستيب نيل ستيك نيل بس معلقش. يعني لو الكارسينوما اوف البروسس تيجي في البيت يبقى انا عبيط. هو في كارسينوما اوف البروسس في البيت فاي كارسينوما في اورجن من السكس اورجان لو كومنت على السكس معلقش خالص يبقى الايدج ابارت سكس معلقش. ايه اللي يدلل؟ احنا لسه قايلينها قبل شويه السوبر ده ايه؟ البروجن ديفيجن. البلاين اللي يلد ده لوحده سؤال حاجه بيسموها البري مالجنانت ليجن. سلسله نكتشف سرطان الكارسينوما او البروستات في مرحله البري مالجنانت ليجن اللي هي ستيج صفر. ولم ينجح الطب في هذا الموضوع. ما ينجحش الطب في اكتشاف السرطان في مرحلة الصفر وإنقاذ حياة أحد من البشر سوى اكتشاف إيه في مرحلة الصفر؟ كانت السابق وإنقاذ حياة البروستيتوت. ليه بقى ما ينجحش؟ لأن البري مالجنت ليجن أو في كارسينوما أو في بروستيت لوحديها سؤال في الامتحان. الصفرين دول بينزلوا ثلاث درجات. يجي يقول لك انيوميت البري مالجنت ليجن كارسينوما أو في بروستيت وديسكاس كارسينوما أو في بروستيت. يبقى ثلاث درجات البري مالجنت ليجن. البري مالجنت ليجن حاجه بيسموها دي اي ان. حاجه بيسموها ايه؟ يعني ايه دي اي ان؟ خدناها في النص الاولاني. بروستاتيك انترا ايديثيريال نيوفيل. دي هي البري مالجنت ليجن الخلايا اللي بتعمل ابلاي للضغط الجنيني وفيها كرايتيريا اوف مالجنت. يعني بيبقى فيها ديومورفيزم وايبر كروماتيزم وكريتيريا كل الكرايتيريا اوف مالجنت. بس اهم حاجه خرم الانفيزمنت فين ولا ما خرمتوش. بس هل احنا ممكن نكتشفها دي في الحقيقه؟ ممكن يجي لنا واحد اعرف ان عندي بي اي ان؟ لا مش ممكن. لان البروست دي احنا بنستعملها ازاي؟ ازاي اقدر استعمل البروست بتاع واحد؟ الدي ار اكزامينشن. احط سبايك في الرقم واحاول احل البروست. هل البي اي ان بتحرك؟ ما بتحركش. ونضيقها حاجه اسمها الـ AH. الـ AH هي الـ Atypical Adenomatous Hyperplasia. هو تفكروا ان في حاجه اسمها الـ DIN وحاجه اسمها الـ AH. الاسم القديم للـ BIN هو AAH. وعشان كده الـ Pre Malignant Lesion بيجيب لي السؤال في الامتحان. سؤال الأذكياء فقط، هل الـ Benign Prostatic Hyperplasia الـ BBH هي السرطان؟ دي ما تقلقش. لان البي بي اتش ما تطلعش الا من الميدل واللاتر ترانزيشن زون. لكن الكارسينوما بتطلع من البوستيريور. اشمعنى؟ لان البوستيريور ما فيهاش انسجن ريسبتورز فبالتالي بيشتغل عليها الاندروجين يخليها تقلب السرطان على طول. عشان كده اذا كانت ما لهاش الفورس بتاع الفورمه. شيبش. عشان عشان كده البري مالجنت ليجن هما البي اي ان والاي اي اتش ده لوحده سؤال في الامتحان. بعد الجيولوجي والباثولوجي اول حاجه طيب ايه قبل الطيب نفسنا نكتشف كارسينوما بروستاتا مرحله الصفر. عشان كده لاول مره هتلاقوا في الباثولوجي هتكلم لكم على السيرم ماركر في تيومر ماركر لاكتشاف سرطان البروستاتا. هل نجحنا؟ هل نجحنا في الاكتشاف؟ لو كنا نجحنا كنت حاطط لكم البي اي ان والكلام ده في الباثولوجي. في تو تيومر ماركر اسيشيتد بالكارسينوما اوف البروستاتا، حد يعرفهم؟ حاجه اسمها ايه؟ البي اس اي والاسيد فوسفاتيز. مفروض ان كل راجل عجوز سنه فوق ال 60 سنه نطلب منه ان يجيب لنا كل 6 شهور ونحلل له دم فور تو تيومر ماركر بي اس اي واسيد فوسفاتيز. النورمال بي اس اي من 0 ل 4 انترناشونال يونت. لو لقيت ان عنده بي اس اي عالي والاسيد فوسفاتيز اشك ان عنده كارسينوما بالرصد. از ات باثولوجيك؟ يعني هل ده اقدر اشتغل عليه واطمن ان هو جاله سرطان لو في ايه او الاسيد المستفيد عليه؟ لا. ليه لا؟ لان ممكن يحصل يعرف حاجات ثانيه، اللي عنده بي دي اتش بيعرف، اللي عنده بروستاتايتس بيعرف، اللي عنده انفاركشن بيعرف. طب والحد؟ لو لقيت ان عنده البي اس اي والاسيد المستفيد عالي ساعتها هجيبه وبصوا معايا الفيديو ده. اللي قدامكم دي الكارسينوما هنشوفها بعد شويه. ادي الراجل اهو مين؟ رحت عملت له بي اس اي واسس الفيديو لقيته عادي. زي ما انتم شايفين ادي ديت الريكتم ودي البروست. اجيب الراجل العجوز الكبار ده واروح مدخل له جروب بتاع سونار في الريكتم بتاعه. والجروب ده بتطلع منه ابره، شايف الابره؟ اروح واخد فيها بايوبسي مش واحد ستة، وبعد ما اخدها احطها تحت الميكروسكوب عشان اشوف ان هي فيها ولا ما فيهاش ايه؟ وارجع لاني بيبان هنا عشان اعرف فيها ولا ما فيهاش بي اي ان. معظم الاحيان اقول له لا ما فيهاش. ساعتها اقول له تعالى لي تاني بعد 6 شهور اعمل لك نفس الحركه. هيجي ليه مش هيجي؟ لان نحط بروب في الرقم بتاعه بست عينات من غير انابيز هيسمع كلامك وهيجي؟ لا والله دي مش جاي تاني. فبالتالي هل قدرنا نكتشف كارسينوما بروست في مرحله البي اي ان؟ لا ما قدرناش. وعشان كده بنحط البي اي ان في الايديولوجي. البري مالجنت ليج الكارسينوما بروست بتنزل سؤال لوحديها بثلاث درجات اللي هما البي اي ان والاي اتش. وعشان كده في الباثولوجي قبل ما اقول سايت ماكرو مايكرو بقول ان انا هعمل التيومر ماركر. بعد كده طيب دايما الكارسينوما في الراس بتطلع اكتر من ميدل ولا من لاترال لوب؟ من البوستيريور لوب. فيري رير تطلع فيري رير. حد يعرف ليه بتطلع من البوستيريور لوب؟ اشمعنى؟ مفهوش اسمه ريسبتور. عشان كده بنشتغل عليه على طول الدي اتش تي وداوت بريباريشن فيقلب سرطان. البروست دي سوليد اورجان ولا اورجان ده يكون طالما سوليد شكل سرطان فيها بيبقى عامل ازاي يعنينا؟ انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك ترايبل مات. انفلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك ترايبل مات. وتحت الميكروسكوب ركزوا بقى لان ده لوحده سؤال. هي نورمال البروست مش لان السرطان اللي بيطلع في الجلد بيسموه ايه؟ ادينوكارسينوم. عادي زي اي جلاند بيطلع منها ادينوكارسينوم يا اما ويل ديفرنشيتد يا مودر ديفرنشيتد يا بول ديفرنشيتد. مفيش اي مشكله. المشكله كلها ان على علاج سرطان البروستات بيعتمد على الجريد على نوع الديفرنشيشن وبيفرق جامد قوي. لان تيومر ويل ديفرنشيتد اللي هي عنده الاندبندنت عارفين علاجها بيبقى ايه؟ بنشيل التستس بس ما بنشيلش السرطان من الرقم. طب ونشيل التستس فيها سرطان عشان هو عنده الاندبندنت من غير ما نشيل تيومر خاص. المودل ديفرنشيتد بنشيل السرطان يعني بنشيل البروستات وبنشيل التستس. البول ديفرنشيتد بنشيل التستس والبروستات وندي رجله وكيمو والعيان هيموت. عشان كده البروجنوزز بيعتمد على الديفرنشيشن. وعشان نعمل ديفرنشيشن كويس فصدى لهذا الموضوع دكتور امريكاني سنه 77 اسمه عليه بيسموه جليسون. عمل حاجه اسمها الجليسون جريد اند جليسون ستيج او سكول. ازاي؟ الرسمه دي هتخليك تحفظ الجليسون. اما نيجي نبص لو كانت المالينا سيلف بتحاول تقلد الاصل، الاصل اللي هو مين؟ البروستاتيك اسنايودكت. فلقينا كل المالينا سيلف من جريد 1 لواحده واحده كلها عباره عن كلوزلي باك ملزقه ببعض زي الضغط والاسفل بتاعت الروس. كلوزلي باك يونيفورم قد بعض بشكل بعض. كلوزلي باك يونيفورم اسنايد والسنجل سيل لير. نورمال البروستاتيك اسفل وضغط بتبقى سنجل سيل لير ولا تو سيل لير؟ اي ضغط او اسفل في جسمك سنجل سيل لير ولا تو سيل لير؟ لازم ما تو سيل لير. يعني التو سيلير حبيبي هم الانثيليم والماي والانثيليم سيلز من بره. لو لقيناها سنجل سيلير يبقى بناين ولا مالجن؟ مالجن. يعني معناها ان الماي بلاست هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها انفيجن فمش موجوده. يبقى اول جريد اللي هو احسن نوع من البروستاتيك ادنوكارسينوما اللي هو جليسون جريد 1 وده بيبقى عباره عن ايه؟ الرسمه اللي حفظها لكم يبقى عباره عن كلوزلي باك يونيفورم اسيناي سنجل سيل لير. لو بدانا نلاقي هذه الاسيناي والضغط بقت سمول كبرت بدات تتفرقع وبرضه سنجل سيل لير يبقى ده جريد 2. ليه ده احسن؟ جريد 1 ولا جريد 2؟ جريد 1 طبعا. لو بدات تخيب اكتر فبدات تعمل لنا كريبري فورم بدا. تعرف ايه كلمه كريبري فورم؟ ادخل بصفى لان بقى الخلايا تتكاثر وتلحق مع بعض فتعمل زي المصر كريبري فور. يبقى ده جريد 3. لو دخلنا بعد كده مش عامله اسيناي خالص سوليد بان والخلايا اللي فيها كتير او عرقات خلايا تتغذى كتير يبقى جريد 4. لو دخلنا بعد كده لقيناها خلايا مفرفضه وفي تيومر نيكروزس يعني الخلايا اللي في النص بعيد عن الرسمه باين مات سموها كوميديو نيكروزس يبقى دي ستيج 5 جريد 5. نعيد تاني الجليسون من الاحسن للوحش. قسم البروستاتيك كارسينوما لكام جريد؟ 5. لو كانت المالجنانت سيلز مرتبه نفسيها على شكل كلوزلي باك يونيفورم اسيناي سنجل سيل لير سنجل دي يعني بناء ولا مالجنن؟ مالجنن لان المايو ريتيريال اتاكد يبقى ده جريد 1. لو بقت سيبر سمول وبرضه سنجل سيل لير جريد 2. لو بدا يظهر الكريبري فورم باتر يبقى جريد 3. لو بدات خلايا ما تنسبش نفسها على شكل اسيناي والتيومر سيلز انا بلاستيك او كلير يبقى جريد 4. لو بدا يظهر تومر النيكروز على شكل كوميدو، كوميدو يعني حب الشباب، الماده اللي بتطلع من حب الشباب، يبقى دي اسمها جريد 5. المهم مش الجريسون جريد 1. جريسون قسمها كالاتي من 1 لـ5، بس هذا ينفع في اي سرطان يطلع في البروست ان كل حته في السرطان يبقى 1 جريد؟ لا. بصوا معايا في الصوره دي حته من بروستاتيك كارسينوما في جريد كام؟ عامله ايه؟ سمول يونيفور كلوز دي باك يبقى دي جريد 1. لكن في حته ثانيه في السرطان لقينا المنظر ده. ايه المنظر ده؟ صوره ماسس خلايا مفرفضه وبعضها كتير يبقى جريد 4. قال لك بنعمل حاجه اسمها جريسون سكول. ازاي؟ نشوف التيومر اكتر حتتين فيه كانوا جريد كام؟ هنا اكتر حتتين واحده جريد 1 وواحده جريد 4 يبقى المجموع بتاعهم جريد 5 مش جريد بقى يبقى سكور 5. ليه؟ طب اكتر لقينا التيومر حاجه واحده كله نعمل ايه؟ نضرب في 2 يعني ده كله جريد 4 يبقى السكور بتاعه كام؟ كله جريد 4 يبقى السكور بتاعه كام؟ 8. اه 2 في 4 يطلع 8. ليه بقى؟ لان جليسون قسم البروستات الكارسينوما لثلاثه سبورز. لو لقيت ان السكور بتاعه من 2 ل 4 يبقى ده بيسموها لو جريد تيومر، هي دي اللي بتتعالج بس ان احنا نشيل الستين. لو لقيتها ان هي من 5 ل 7 يبقى دي مودريت جريد، دي تتعالج تشيل السرطان والستين. لو لقيتها ان هي من 8 ل 10 يبقى دي هاي جريد اندر برانشيت، نعالجها ان احنا نشيل البروست والستين والاستريديو كيموثيرابي والعيان هيموت. ده اسمه جليسن سكور، ودي تكتب المايكروسكوبيك بيكتشر بتاع الكارسينوما اوف ذا بروستيت. لو واحد جاله سرطان لازم يتعمل له جليسن جريد وجليسن سكور. الجليسن جريد نشوف الديفرنشيشن، السكور هو مجموع ذا موست كومن تو جريد. طب اقدر واحد يا ولد جريد نضرب في الدين. بعد كده السبريد، السبريد باين الارقام اللي ايه؟ طيب يمير باي اورجن، يمير باي اورجن تروح للبدن، تروح للريكتم، اتسترا اتسترا، بس اوعى تنسى في سرطانات من الاول بتبقى هاي بينفول، كنت عارف زمان كلها بتبقى حاطط البي، مين هم السرطانات البينفول؟ الباروتر والبنكرياس والبروستيت والبون. عشان كده ليه السرطانات دي بتبقى بينفول؟ بير نيورال سبريد. وعشان كده في الدار سبريد ما تنسوش تبقى تقولوا ان في بير نيورال سبريد. لان سرطان البروستات اكثر سرطان مؤلم في الدنيا. العيان البرزنتيشن بتاعه بيبقى كبير بين فروم ذا ستارت لان في بير نيورال سبريد. بعد الدايركت لمفات، واللمفات اللي هنا ايرلي ايزر باي برنيش او ريكورايزيشن الاوريجينال ليمف نود، الاوريجينال ليمف نود بتاع الراس اللي هي البيلفيك ليمف نود فار اورتيك ليمف نود. ايه كمان؟ والبلاد ديلي ويروح لليفلين، ال ان ولا ال ان؟ لانج طبعا، اوعى تنسى التكه بتاعت الجنرال. اي ميتات في العصر بتبقى اوستيوليتيك ولا اوستيوسكليروتيك؟ اوستيوليتيك، لكن هنا ايه اوستيوسكليروتيك؟ لو راحت الكارسينوما في الراس في العصب الاسيد فوسفاتيز اللي هي بتطلعه يستنيوليت الاوستيوبلاست اللي تطلع الكلاين فوسفاتيز اللي يروح مرتب كالسيوم. بصوا معايا حبيبي في حاجه اسمها ستيج. كارسينوما في الراس لها ستيج، بس انتوا ما بتجيلكوش سؤال ستيج لوحده كده على السرطانين، فاكرينهم؟ سي وسي كولون وسيرفس. الستيجنج بتاعها بتاع كارسينوما في البروستات ملوش قيمه. ليه ملوش قيمه؟ هل بيفرق في العلاج؟ امال اللي بيفرق في العلاج ايه؟ الستيج ولا الجريد؟ الجريد، الجليسون جريد. كانوا زمان بيقسموا كارسينوما في البروستات لفور ستيج. يقول لك ستيج 1 هل فيها ستيج 0؟ دي ما فيهاش. لم ننجح في اكتشاف الـ PIN. ستيج 1 التيومر كلينيكالي ان ابارنت، يعني زي طيب حطوا في بعض في الريتم مش حاطين حاجه. ستيج 2 التيومر كونفايند تو ذا بروست جوه البروست ما طلعش براه. ستيج 3 التيومر خرم الكبسول او دخل في السيمينال فيزيت. ستيج 4 التيومر خرج بره في البلفيك فلور، خد الليفيتور دينايت، خد بعيد الاورجن اللي في البلفيك او باع التلفه منها. هاي الجليسر ستيج هو الاساس اللي بنعالج عليه كارسينوما في الراس. لكن هل الستيجنج ده له قيمه؟ ما يهمكوش الستيجنج الا تو تيومر، مين هما؟ كولون وسيرك، لكن فيما عدا ذلك جزء من شويه. والكومبليكيشن هدف ذا جلوس اوف فانكشن الاتش يعني هيموريج الايس فاكر زي الفاكشن الدي ام بروتوكول اوبشن سيفير بين اند يورينري اوبستراكشن. عشان خاطري ركزوا معايا في اللي جاي. اما نيجي نبص اجي الراجل ده عنده كارسينوما اوف ذا بروست، هو اللي بيتحكم في علاج الكارسينوما اوف ذا بروست عباره عن ايه؟ الجسم. هل بنقدر نكتشف كارسينوما اوف ذا بروست على مرحله الدي اي ان؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ لان الدي اس اي والاسيد فوسفاتيز ناقص بتفرق. لو جالنا واحد عنده كارسينوما في البروستات بنعالجه على حسب الجيسون سكور. لو السكور كان من 2 ل 4 يعني لو جريد ديفرنشيشن يبقى ساعتها بنعالجه بايه؟ نشيل مين؟ تستس بس. لو مودريت من 5 ل 7 تستس والسرطان، او لو اكتر تستس والسرطان وريديو كيلو. ادي واحد اهو عند البروستات وفيها سرطان. الوصفه اللي انتم شايفينه ده النيرف، لان البروستات بتبقى فيري سنسيتيف تو بي. اول حاجه في العمليه قبل ما نشيل بروستات بنعمل ايه النيرفات دي؟ بنقطعها. ليه نقطع النيرف ازاي؟ ليه بنقطعها؟ عشان البيل، عشان الفيري هيورال سبريد زي ما انتم شايفين كده بآلة محددة اسمها ستيريوتاكتكس، بنروح قاطعين كل النيرفات عشان البين. ده يبين لكم ان البين في البروستاتيك كارسينوما اكبر ايه؟ هاي ريسك بين. وبعد ما نقطعها بنسيبهم نيرف نيرف ونروح مقطعين كده. وبعد ما نقطعهم نشيل البروستات. اما نيجي نشيل البروستات في مشكله. البروستات جواها في مين؟ بروستاتيك يوريترا، فلازم تتشال. عشان كده بيبقى فيه اثار ونشد عليها ما تبقى من اليوريترا ونروح مخيطينهم في بعض. عملية زي السهل. الفيلير بتاعها عالي جدا. أحلى حاجة عشان تعالج كارسينوما في البروستات عليكها وهي لو جريد. عليكها وهي السكور بتاعها من 2 ل 4. لأن علاجها ساعتها بيبقى إيه؟ بتشيل الدبس بس. طبعا ده بيبقى ساعات قلة أدب وجهل. مش فاهم. عارفين ان الدكاتره من الناس اللي هم بيوهجني في الاعلام. ليه؟ الدكاتره دول المفروض هم انضف ناس، احسن ناس في المجتمع. ده مش رايي الشخصي ولا انا بتحيط عشان انا دكتور. الدكاتره هم صفوه المجتمع في اي حته في الدنيا. وبيكوكوا ارتضاء اللي انتوا ما تعرفوهوش، لان القرارات بتاعتهم مصيريه اكتر من القاضي. شايف حمله الهجوم على الدكاتره تطلع مذيعه هبل. يقول لك وفي مسلسل اخطاء الاطباء معالي الحاج محمد يشرح لنا مكاتب. يجي محمد ده واحد ولا بيفهم حاجه. يقول لك ابويا، يقول له ماله يا حبيبي؟ يقول لك ابويا كان عنده سرطان بروستات. يقول له الف سلام، لسه عايش؟ رحنا عند الدكتور ممكن اقول اسمه؟ قلت له لا، قلت له دي عيب. قول قول الضحك اللي كان قول قول اسمه. دي اولا ده عيب. وبعد كده الدكتور غير غلطه ملهاش حل. ايه الغلطه؟ ابويا عنده سرطان فين؟ في البروستات. راح شايل له ايه؟ التست. وابويا الوقت ما عندوش. نعمل ايه؟ نجيب له تست منين؟ امشي بفيونكا. يا نهار اسود. والمذيعة تقعد تسخن في الناس، وانتوا طبعا تقعدوا قدام التلفزيون اعوذ بالله بتقول ابن كلب مش مركز. فاهمين يا شباب؟ لا تعقيد على احكام الطب، لان الطب ده مش قاعده حلوه، مش بناخد راي الناس. الطب ده مش سياسه، اي من هب ودب بيتكلم. الطب ده علم ومهنة لا يسمح للكلام فيها غير الأطباء. لكن في عرض الكلام كده ياما دكاترة الظلم هم عاملين الصح وبيبدأوا يشوهوا سمعتهم. لأن زي ما بيقول لك لا تحكيم على لا تعقيب على أحكام القضاء، يبقى من باب أولى لا تعقيب على أحكام الطب. هو ليه بيقول لك ما حدش يعلى على حكم القضاء؟ لأن القاضي هو اللي يعرف كل تفاصيل القضيه. فانت ممكن تقول لا ده غلط، لكن هو عنده حاجه تبين ان هو صح. ده الارض واحد ضرب واحد على قفاه، فما بالك بقى في الطب في البيت. انا بحرق في دمي ولا تسمعني حاجه. يا جماعه الطب ده هو احسن حاجه في الدنيا. انا مش متحفز ولا حاجه، لكن الدكاتره بيتبهدلوا. واللي بيخلي الدكاتره يتبهدلوا حضراتكم، لان انتوا مش فاهمين. وبيطلع دكاتره في التلفزيون خرفان. وتقعد تساله انت ما تجيش قالوا له تسلس ما بيعرفش يرد حتى مش عارف. لا والله غريبه ممكن تكون غلط نسي نسي مين يهبل لازم بالسرطان البروستاتا لازم يشيل ايه؟ ليه؟ يسلس فيها سرطان عشان هرمون الابريشن اكتر من كده هيدل بواسير اكتر من كده مش هقدر اقول يمشوا خلاص. دي حاجه اسمها تيومر دوميلانت اتاكدوا بقى معايا. في عندنا خمسه كلاسيفيكيشن بينزلوا في الامتحان. مين الخمسه؟ كل كلاسيفيكيشن في المنهج ما بيجيش سؤال ففي سؤال في كلاسيفاي تيومر دوميلانت غير قوي لان السهل انك تالفها. دي خمسه ما يتقلبوش. مين الخمسه اللي ما يتقلبوش؟ السليفر والاوفر والتست والبون والبرين. خدنا منهم واحده بس. ايه الواحده اللي خدناها؟ السليفر. لكن فيما عدا ذلك نقلب؟ لا. النهارده التيومر سبتيست واحده من خمسه. عشان كده اكتبوا على التقسيمه دي اي بي كاتيجوري ايه؟ يعني التيومر سبتيست التقسيمة نفسها تيجي تقعد في الامتحان. ولو عرفت تقسيمة التيومر تو ديستنس وعرفت تقسيمة التيومر تو الاوفري عشان كده ضربتوا اثنين بحجر واحد. يعني التيومر تو ديستنس التقسيمة دي تيجي سؤال يقول لك انيوريت او كلاسيفاي التيومر تو ديستنس اند ديسكاس دي نو نورمال يا دكاترة. التست زي الاوفري. بص الكلمة اللي هقولها دي لو لقيته احنا الراجل ده شكله مين خالص. اصحى يا حبيبي اصحى يا مصري شطر لو روح يعني امبارح لو جيت وبصيته لو لقيته ورق في خصله راجل يبقى في معظم الاحيان بنجنن وطالع من جرب ده. لو لقيته ورق في مبيض تاني يبقى في معظم الاحيان بناين وطالع من نان جيرمتين. اللي بيقولوا ده دايما الاوراق في خصله الرجاله مالجنه وطالع عن الجيرمتين. لكن الاورام في مبايض الستات بناين وطالع من نان جيرمتين. نورمال يا دكاتره تحس زي الاوفر الاثنين فيهم جيرمتين يعني جيرمتين نورمالي ما هي الوحده البنائيه للجسم. بصوا كده معايا ركزوا معايا في الصورة دي. نورمالي النص ده من الصورة الناحية اللي في اليمين دي نورمال ديسك. الوحدة البدائية للديسك اسمها السيمينيفراسيديوس. ايه الخلايا اللي جوه السيمينيفراسيديوس دي؟ سبرماتوجونيا الجيرم سيلز. في تيومر بتطلع من السبرماتوجونيا الجيرم سيلز دي بيسموها الجيرم سيلز تيومر. لكن المشكلة طبعا ايه اللي بيطلع من الجيرم سيلز؟ هنقول ده هما السيمينوما 40% لوحديه او التلاتوما جروب اللي هي التلاتوما والسيراتو كارسينوما والامبريونا كارسينوما والكوليو كارسينوما واليوكساك تيوما. احفظوه. لكن المشكله ان الاوفر والست هل لهم ستروما؟ لا لهم 6 فورد ستروما. يعني 6 فورد الضغط يخاف كده. نورمالي اي اورجان يبقى له خلايا وستروما. خلايا بتاع الاوفر يوتيسس الجيرم سيل خلاص عرفناها. لكن الستروما بتاع الاوفر يوتيسس مش ستروما اكس فورد ستروما. يعني ايه اكس فورد؟ يعني بتسكريت هرمون فيها خلايا بتسكريت هرمون. نورمالي في اربع خلايا هم الاكس فورد موجودين في الرجاله والستات. مين هم؟ في الرجاله اشهر خليتين في خليه مثلثه جوه التبيول بيسموها سبرتولي. زمان غلط كانوا بيفكروا ان السبرتولي ديت هي الخليه اللي بتعمل كل اللي السبرماتوجوني عشان كبيره فراحوا مسمينها اندروبلاس مولده الذكور. واكتشفنا ان الاندروبلاس اساسا بتسكريت ايه؟ اسم ومالهاش علاقه بالموضوع. وفي خلايا ما بين التبيول بيسموها رايزنج او الترديش. ايه اللي سموها الترديش؟ لانها بيلم ديوب وبتجيب السكريت اندروس. لكن في الرجاله برضه دي خلايا موجوده في الدي ان ايه اللي هم الجلوزا والبي، فيبقى السكس كورد سترومال تيومر هم دول، يا اما لايك سيل تيومر السيرتوري سيل تيومر اللي زي ما انت بتسميه اندوبلاستوما، يعني لسه قاعدين من السيرتوري اندوبلاست، لا جرانيولوزا لا تيكا لا اي بيكتشر. طب انا هحفظ المجموعات اللي هي فين؟ ما كنتش حافظها. مين هم السكرا تيومر؟ جيرم سيل تيومر ودول سكس فورد ستروما تيومر ودول، وفي ساعات ميكس جيرم سكس فورد يطلع تلاتوما مع السيرتوري سيمينوما مع مش عارف ايه اي حاجه، وزي اي حته ممكن يطلع فيها لينفوما. وفي كمان اخر حته في السيستم حته بيسموها ريبي سيستم بيطلع منها تيومر تعالي ادينوما وسيستمينوما وكارسينوما، والبارد ستيكلر تيشن اللي هي كرونيكا بيطلع منها ميزوسيليوما ويطلع منها ادنوماتويد تيومر ويطلع منها اي تيومر تاني، يطلع منها باسكولار تيومر لاديمانجيوما لايبوما اللي انت عاوزه. وممكن التستس يتبعت لها ميتاستاسيس. التقسيمه دي لوحديها سؤال في الامتحان بخمس درجات، لكن اللي هنشرحهم هم اللي بينزلوا بقى عن التقسيمه. يقول لك كلاسيفاي تيومر بريسبتس اند ديسكاس كذا. التيومر بريسبتس بيقسموها البيراين وماليجن. بالنسبه للبيناين تيومر بيكتبوا عليها اورال رايت تيومر. البيناين تيومر اوف ذا ديفتس كاتيجوري بي نورمال. البيناين تيومر اوف ذا ديفتس تطلع من جيرم سيل ولا نون جيرم سيل؟ نون جيرم سيل. ده لو لقيت تيومر في خصم تراب يبقى مالجنت وطالع من جيرم سيل. دايما يا دكاتره البيناين تيومر بتصدي مش رير، دي فيري فيري رير، وبتطلع من سكس كورد. ايه اللي خلاها تطلع سكس كورد؟ الاربعه اشهر بيناين تيومر بيطلع في السيستم صورته قدام اهو. ادي الجسم وادي التيومر اهو. التيومر بيبقى لونه يلوش. ليه يلوش؟ سكريت هرمون. التيومر اسمه لايت اكسل تيومر من اسمه تحت الميكروسكوب عباره عن ريبيتد ايه؟ هايدنج او انترستيشن سيل اللي بيسكريت ايه؟ اندروجين. ودي مشكلته انه بيطلع في عيال صغيرين. لو طلع في عيل صغير وسكريت اندروجين هيعمل سواد ايه؟ بريكوشيس بيوبرتي. يعني بريكوشيس بيوبرتي؟ هيقابله في قبل معاد. عشان كده الواد يطلع بيوبك مثلا ايه؟ يبقى عنده ماكرو جيبتوستوميا. طب دي حاجه حلوه، لا مش حلوه. الواد ده بيبقى اوزع. ايه بيبقى اوزع؟ هيطول؟ ليه مش هيطول؟ لو طلع الاندروجين بيحصل كلوجر اوف الجسم. عشان كده ده اللايت ستيت تيومر اهميته اللي بيستفيد اندروجين. مكتوب عندكم في الكتاب اللي بيستفيد اندروجين اند استروجين. اكتب على كلمه جسم ده عيب. دي مالهاش اي تفسير. جسم او بيستفيد ايه بس؟ اندروجين. النوع الثاني من اللايت تيومر اسمه المكتب اسمه سيرتوري ستيت تيومر. من هنا الخلايا اللي اتجننت. السيرتوري. السيرتوري بتسكريت ايه؟ استروجين. فكده افيمينايتك. لو جيت راجل يسوينه كده عامل بالظبط زي مين؟ اعراض الليبر سيروز فاكرها؟ فالعيال عنده فاين سيلكي هير وجايين له ماتيا وامبوتنس والحاجات دي كلها. البناين تيومرز مش مشكله. اورال وام اس كيو. الجد بقى المالجنت. والمالجنت دايما طالعه من جيرم ولا نون جيرم؟ جيرم. اشهر مالجنت تيومر يطلع في سيبتس تكتب عليه كاتيجوري ايه؟ في اي بي نظر وجو وكيل وسلايد وكلاس اي الاجزاء. حاجه يا دكاتره بيسموها سيمي نوما بنتو يزيد اوما هو بينار مالجنت. هما اللي يسموه اوما اكيد انتوا بقى اتعلمتوا لانه بيبقى في عينينا احسن في عينينا كروسي يبقى ود مارفين. السيمي نوما ينزل فيري كومن ان اكزام نير على الفيشر بتاع السينما اللي هو خلاش دايما مالجنانت سيوبلاز ارايزنج فروم جيرم سيل. ايه ده؟ جيرم سيل نوعين سيمي نفرس يعني ستيف وي اوفيريان يعني في الاوفري. السيمينوم بتطلع من السيمي نفرس ولا من الاوفيريان؟ السيمي نفرس دي مركز تحت ايه؟ انتوا عارفين لو انا شفت السيمينوما تحت الميكروسكوب سيمينوما تعرفوا شكلها تحت الميكروسكوب المفروض ان انا اسال النائب بتاعي المعيد اقول له يا واد العيان ده اسمه ايه؟ يقول لي ايه؟ اقول له اسمع الكلام بس يقول لي اسمه فوزي اقول له خلاص حكم في التاريخ دي سيمينوما انت عارفين لو قال اسمها فوزيه اقول لك الديس جيرمينوما السيمينوما هي الديس جيرمينوما لو طلع من راجل اسمها سيمينوما لو طلع من ست ديس جيرمينوما عايزين نقصده؟ يعني الاثنين فيهم جيرم ثاني السيمينوما هي برايمري مالينت نيوبلاس ارايزنج فروم ذا جيرم سيل اللي هي السيمينوما ودي اشهر مالينت تيومر يطلع في الست 40% من استعمارات الخصم الحمد لله السيمينوما زمان كانت مسخره ما كانش لها علاج لان علاجها بالجراحه صعب وكان عليهم بيموت بعد ما يتعذبوا لان كانت تاخد احجام كبيره وكان وصف ان احد الرضاط في انجلترا كان عنده السيمينوما في البوست ستيل فكان الشرطه بتاعه كبير جدا فكان يحطه قدامه على العربيه بعجله ويسوقها قدامه ويروح بيها الاجتماع لكن دلوقتي ثانكس تو راديو ثيرابي السيومر ده البروجنوز بتاعه بقى احسن يعني السيومر ده الراديو سيل زي ما شفتوا في الترم الاولاني يعني كل جيرم سيل اخبارها ايه؟ راديو سيل ده الديفينيشن الجوز اي سرطان الاكزاكت تقول لي ايه؟ او يبقى في فولوينج ار الايد أبقفورت والسكس طبعا ليش أبقفورت ده من 30 ل 50 في النوع الكلاسيك لكن في نوع أنكتس مسترمات وفيه السيمينوما بتطلع على نص فيلم إيه هو السكس معلقش عشان أقول السيمينوما مرة كمان منين أبهدل ولا مين أبقى عبيط معلقش خالص فأي سكس أورجان يقول كومنت أون سكس اللي يغلط مش مكتوب عندكم هتزودوها كل الاورام الخبيثه في الخصيه العوامل المساعده فيها حاجتين نمره واحد خدناها الحصه اللي فاتت اللي هي ارم سندكس ريتروكاجيز اثنين انفرتيليتي لان لو راجل ما بيخلفش ليه ما بيخلفش؟ اكيد عنده مشكله في الجسم يعني الخلايا مش طبيعيه فممكن تجيله سرطان كل المالينا تيومر بالخصيه الفرت فوز فاكتور يا اما اب سيلز تيست بتاع الرجل الحراره يا اما كانسر تيست ده بيقولش بقى فوز اول حاجه سايت السيمينوما بتطلع فين؟ جسم طب لا ما تسمعش حاجه السيمينوما دي شكلها بعد كده مش هتفهموها السيمينوما بعينينا دي السيستس وادي السيمينوما السيمينوما بتبقى ولا انا قلت كابتوليتك ويلسر كابتوليتك والتبسي في السؤال قول يبقى ويلسر كابتوليتك الاسلام ومراسي كابتوليتك هاي ابو المان وما يميزها الاريا اوف هيمرز وان يكون فيها مش كتير عشان كده السوبر ما بيخرجش سوره تواجدها كتير عشان كده خدعوا فيها زمان سموها اوما دي اوما لا دي مليك قالت السيمينوما تانية مشقينها نصين زي ما انتم شايفين لونها بيبقى كاركترستيك الجري شيل عندنا الدكتور مكرم بيقول لك دي شبه الايه؟ يحب يسميها بوتيتو تيومر شبه البطاطس وده دليل ان هي الباور اوف انفيجن قليله جدا وادي السيمينوما اهي بتبقى ويلسر كابتسكرايب انا قلت كابتوريتد يا بيناين ولا بنجر السيمينوما هايلي مريض تحت الميكروسكوب ركزوا معايا السيمينوما تحت الميكروسكوب نوعين على فكره السلايد عندكم بس دلوقتي ايه بقى؟ يعني صوره ودي الصوره اللي عندكم السيمينوما تحت الميكروسكوب نوعين النوع اللي قدامكم ده بيسموها كلاسيك سيمينوما دي الموست كومن الصوره دي اللي انتوا شايفينها هنا دي النورمال تيست والتبيول دي بيسموها ايه؟ الهيبرا ستبيول الهيبرا ستبيول بيبقى فيها الاسبرماتوجوني سيستم اللي بتبدا بخليه كبيره اسمها الاسبرماتوجونيا ده اصغر حاجه السبيرم اللي بيبقى في اليوم النحل كل ما تفرشيت الخليه تصغر This is the cerebral cellule. أما نيجي نبص على التيومر، التيومر أهو. السيميلوما تحت الميكروسكوب وده كومنتري سلايد. السيميلوما تحت الميكروسكوب عبارة عن مالجنا جيرم، لا قبل جيرم، لورز. أهم كلمة في السيميلوما الحياة بتاعتها إيه؟ لورز. لورز ده من مين؟ بتقلد الاسبرماتوكونيك سيل اللي هم على البريفري خالص الكبار. عبارة عن بروليفريت، لورز، مالجنا، جيرم سيل. طيب الدم بتاعهم بيبقى كتير وفيهم كريتيريا اوف انابليز بيبقوا ارينجد ان جروبس بيحاولوا يقلدوا مين؟ السيمينيبرال سيليوم تبقى ريتد باي فايبرال تيش فيها النقط الزرقاء دي. ايه النقط الزرقاء دي؟ بيناين ليمفوس كده. ده تاني مره ناخد مالجنت تيومر في بيناين ليمفوس المالجنت تيومر اللي خدناها قبل كده في بيناين ليمفوس نعم. طيب ده بين الاستاديوم الكوماتوزم يا حبيبي دي بيناين. ها؟ المدينة السوبر اللي خدناها قبل كده. يا بابا دي. الوارفن ده بيناين يا حبيبي. شاط أي نوع منها؟ ليمفو إبيثيليوما. الليمفو إبيثيليوما ده بالنسبة لفرنشال كارسينوما. كانت عند فرانشيز سكويرس وفيها بيناين ليمفوسايت. خدنا قبل كده واحد مالجنان في بيناين ليمفوسايت الليمفو ايبيثيليوم. وخدنا واحد بيناين وفي بيناين ليمفوسايت لأجل الليمفو الورد يبقى بين الاستاذنوما ليمفوماتوز. وده تاني مرة ناخد واحد مالجنان وفي بيناين ليمفوسايت. ليه؟ يا نورمالي الخلايا بتاعة الجسم جهاز المناعة بتاعنا يعرفها؟ لا ما يعرفهاش. لو حبيت اخلي واحد فيكم عقيم اخد منه سبرم واحد واحقنه له بدمه. ساعتها يتكون انتي بودي وتضرب التست بتاعته ويخش فيها الليمفوسايت. يعني نورمالي ما ينفعش الليمفوسايت يخش في التست. فاهمين اللي انا اقصده؟ التيومر ده مالجنا يبدا يخش بالدم. فساعتها بيتكون انتي بودي ضده وتيجي الليمفوسايت عشان تكسره. عشان كده كل ما الاقي الليمفوسايت كتير يبقى البروجنوز احسن ولا وحش؟ احسن، لان كده جايه تاكل التيومر تاني. دي الكلاسيك سيمينوما. لقوا فيه الرجال العواجيز اللي فوق ال 50 بيطلع عندهم سيمينوما، ولكن تحت الميكروسكوب ركزوا هو بالكلاسيك سيمينوما الخلايا لارج ولا سمول؟ كلها لارج. لكن في النوع ده اللي بيسموه سبرماتوسيت اللي بيطلع اكتر في الصغيرين ولا العواجيز؟ العواجيز. بيبقى التيومر تحت الميكروسكوب ميكشر اوف سيلز بتبدا من سمول سيلز للارج على بلس جاينت سيلز. هو كده التيومر بيقلد اكتر مين؟ النيفروسيبيول بتبقى عباره عن حد واحد من الخلايا ولا كل الاحجام؟ فراحوا مسمينها سبرماتوسيتيك لان بالظبط الديفرنشيشن في الصغير كانها سبير. بالرغم من التيومر ده ما بيبقاش فيه ليمفوسايت كتير وبيبقى فيه مايتوزس كتير، لكن التيومر ده احسن من كلاس. حد يعرف ايه احسن من كلاس السيمينوما؟ يعني بيقلد راس. في نوعين من السيمينوما تحت الميكروسكوب، الكلاس اللي كل خلاياها لارج يبقى ريت البطايب بارتيشن سيلز كونتيننج بيناين ليمفوسايت. وفي السبرماتوسيتيك اللي بيطلع في العواجيز الخلايا بتاعته ميكشر من صغير وكبير عشان كده بيقلد القطر. وعشان كده بالرغم ان ما فيهوش بيناين ليمفوسايت وفي مايتوزس لكن البروجنوز بتاعه احسن بكتير من الكلاس. السبريد سبريد في اي سرطان بيبقى ايه؟ دايركت. دايركت لمين؟ دي باي اورجن. الديزمس بالز بروستد اي حد والليمفات كتير لي ايذر باي فرنيشن اور امبولايزيشن. هل تبعت بنتك او انجوينت الليمفات سبريد زي البلاستر بلاست؟ بس بقى انت عارف جاي منين؟ الاورطة. عشان كده هي كانت فوق ونزل. عشان كده تبعت الليمفات فين؟ بره اورطك على طول صبرا زي فراجماتك. والبلاد ليه؟ ويبعت يهدم الالي ولا الالي؟ لان اليمين ضم لان هي سيستميك. البروجنوز دلوقتي مش في منهم بقى روعه، دي روعه يعني بقت بيزنس سنس. مين احسن في البروجنوز؟ الكلاسيك سيمينوما ولا السبرماتوزيتيك؟ السبرماتوزيتيك اللي بتطلع في العواجيز ولا في الصغيرين؟ العواجيز. كان زمان في حاجه اسمها ستيجنج السيمينوما، ده اللي كان بيحددوا في البروجنوز. اتلغى ملوش قيمه، مش اتلغى على مستوى السموم. كانوا بيقسموا السيمينوما لثلاث مراحل مش اربعه. لو التيومر موجود للسيرفس بس ده احسن نوع بيسموه ستيج 1. لو بعد السمره ده فراجمنت انفلوز يبقى ستيج 2. لو عمل ديتا سبريد يبقى ستيج 3 ومفيش ستيج 4 للسيمينوما. كل الكلام ده مبقاش له قيمه. السيمينوما الوقت لما يجوا يعالجوها لازم في مشكله فيكم انتوا بعد كده هتعملوها. اي خصمه هتعمل تيومر في خصمه تفتح من السكروتم ولا من فوق؟ من فوق ليه؟ لو فتحت من السكروتم وكان في تيومر في الخصيه السكروتم از بيندنج اند انجواين يبعت البيندنج والانجواين الليمف نود ونورمال السيستم تبعت لمين؟ بره اورد تبقى دمرت. عشان كده لو نيجي نفتح على السيستم تفتح من الانجواين ونمسك السبرماتوكود نشده ونطلع الخصم ونستقطبه وبعد كده نقفل تاني عشان ما تفتحش من تحت. لو فتحت من تحت ايه اللي يحصل؟ تقلبها كمان بيت. السيمينوما اشهر مالجنان تيومر بيطلع من الخصر 40%. في بقى بقيه الجيرم سيل تيومر خدناها قبل كده ممكن يطلع تيراتوما. عارفين تيراتوما؟ تيراتوما دي طبعا مين؟ توتي بوتن جيرم سيل. تلاتوما حدود 32% كل بقى تيومر في الباقي اتلاف فيه كورا وام سي يو. التلاتوما زي ما قلناه في النص الاولاني بيعرف التيومر التلاتوما ليه؟ ماتيور وايه ماتيور؟ يعني ايه ماتيور؟ يعني ايه ماتيور؟ يعني الخلايا كلها تحت الميكروسكوب بيناير ولا مانيتا؟ بيناير. اللي قدامكم دي تلاتوما في الست تبقى عباره عن ميكشر تحت الميكروسكوب اوف بيناين سيل سواء اكتوديرمال اكتوديرمال او ميزوديرمال بيعمينا سيستم. دي هي اللي تفهموش عن الكروتس دي بيناين. اما نيجي نحطها تحت الميكروسكوب كل الخلايا بيناين ما فيهاش اي كريتيريا اوف مالجنس ميكشر اوف سيل. عارف ايه التشو ده؟ ايه ده؟ ايه الخلفيه اللي ده؟ كارتش. ده كارتش. وايه ده؟ كل الخلايا كده معايا. طيب. ممكن التراكوما تبقى ايه مديور؟ يعني ايه مديور؟ فيها مالجنان سيلز. ايه مديور تراكوما؟ يبقى فيها ميكشر بين بناين ومالجنان. عشان كده طبعا بناين ومالجنان اي حاجه. ميزوديرمال انديديرمال اكسوديرمال. ودي بعينينا لازم يبقى فيها اندوكرينولوجي اند كروز. وتحت الميكروسكوب تلاقي فيها مالجنان سيلز. في بعض التيومر اللي لها علاقه بالتلاتوم فور الضم. في حاجه اسمها امبريونال كارسينوما. المصدر بتاع الامبريونال كارسينوما. الامبريونال كارسينوما في هاي جريد تلاتوم. يعني التلاتوما كل خلاياها مالجنت وابيثيلي. دي اسمها الامبريونال كارسينوما. لما بنظرها كده تحت الميكروسكوب كلها مالجنت ابيثيليال سيلز. بيكتشر من اي حاجه بقى. اي حاجه. في حاجه ثانيه بيسموها تيراتو كارسينوما. دي بتبقى عباره عن مالجنس بريزنتايمر وانتيريور. في حاجه بيسموها ودي صورتها جروب كوريو كارسينوما. كوريو يعني كوريونيك بلاد. هو نورمال الرجال عندهم كوريونيك بلاد؟ اللي هي مين؟ طيب الرجال عندهم كلوريد بلاد؟ لا. والستات اساسا عندهم كلوريد بلاد؟ ده الا لو حامل او الطابق او ابورت او واتيفر. لكن دي طالعه منين؟ من توتي جودن جيرم سيل. بنقول من توتي جودن سيل جيرم سيل كده بتجيب ايه؟ اي خليه فيك او اكسترا امبريون يعتمد ذاتين. الكورنيو كارسينوما ممكن تطلع بخصوص راضي وساعتها هتسكريت ايه؟ اكس دي جي. يعني ساعتها العيان ده يبقى عنده اعراض ايه؟ الحمل. هتشوف قصه عليها قبل كده؟ يجي الراجل يصحى الصبح من النوم يحس نفسه غم عليه وعنده تنجلنج سنسيشن في البريست وعنده ابدكشن سنسيشن اوف ذا ساي. ساعتها لو عملت له بريزم تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هايلي بوزيتيف. ساعتها اوعى تقول له انت مبروك حامل ده كل الكارسينوم العن سرطان. ممكن التيومر كمان اللي يطلع من الجرم كل غير اسماء والاعراض طالعين منين. في حاجة تانية بتطلع تبع الجرم سيل بيسموها يوب ستاك تيومر. ده شكله تحت الميكروسكوب. حد يكون بيعرف يوب ستاك؟ انت عارف يوب ستاك؟ حد يكون عارف يوب ستاك؟ ايه يوب ستاك ده؟ ده امبريولوجيكال استراكشر. اليوب ستاك هي اللي عملت لنا حاجات كتيرة من جسمنا بما فيها السلوم الكبدي. اليوب ستاك تيومر مالجنانت تيومر، ده هايلي مالجنانت. بيقلل شكل اليوبسات. بيبقى عباره عن كولامنر سيلز كلير. وهذه السيلز بتعمل بابيلر ستراكشر. وتلتف نفسيها حوالين بلاد بيسلز. هذه البابيلر ستراكشر بتبريزنت اليوبسات. بتبقى عباره عن زمان اليوبسات اليوبسات كانوا بيسموها الجيرمال ساينس. ليه بيسموها الجيرمال ساينس؟ لان دي الجيرمال ساينس تجمع حوالين ساينس، الساينس يعني بلاد بيت. ادي البابيلر ستراكشر ما تضمنولك اليوب ساك تيومر. يعني لو شفتها مفيش تيومر في الدنيا مالجنت تبقى عباره عن كلير سيل وبابيلي يعمل هذه الستراكشر باليوب ساك. بس الكتاب اللي قبل ما كتبش اسم هذه الستراكشر. الستراكشر دي اللي سماها اثنين علماء بيسموها شيلر دوفيل بوب. شيلر دوفيل بوب. كتاب ما كتبهاش، ما كتبش عليه. شيلر دوبيل. شيلر دوبيل موديل دي بقى نورك في اليوم ساك تيوب. بالتالي اليوم ساك بيجي ام كيوب. بيجي يقول لك الاسم قديم اليوم ساك ايه؟ اللي جرمال ساينس تيوب. اللي بيميز تحت الميكروسكوب. بابيلاري ستراكشر. اللي اسمها شيلر دوبيل. شيلر دوبيل. هو اس دي صار. اس دي موديل. ممكن ان الكتبة يطلع من سيرفس اي تيومر تاني. بس اهم حاجة لاحظ اهم حاجة في التيومر سيرفس مين؟ قبل السيلينوما الكلاسيفيكيشن للحفظ اثنين سيلينوما باقي كله كاتيجوري. في حاجة اسمها تيومر سوبرمين. تيومر سوبرمين مشطوبة. تيومر سوبرمين مشطوبة مش كاتيجوري تي، دي مشطوبة. مشطوبة. ده تطريق ما تفرحش يعني. تومر سوبرمين مشطوبة. في حاجة اسمها هايدروتيل اكتبوا عليه كاتيجوري بي اورال وان كيو. يعني ايه كلمة هايدروتيل؟ هايدرو يعني ماي. دي رسميوي. الهايدروتيل هو عبارة عن accumulation أو سيرة فلويد اللي تيوري كابا جايناك هو مية على الخلط. دي المية تتجمع في تيوري كابا جايناك هذا كتاب أسباب. ومعظم الأحيان يبقى إديوبات يعني كلمة إديوبات ملوش سبب أو ممكن يبقى كونجين زي كونجين. نورمالي إيه أصل تيوري كابا جايناك؟ حتة في البروتون ونزل كانت توصلها بالبريتون بحاجه اسمها ايه؟ قوس الفاجينات. في ناس بيقول الكونجنتري عندهم بيتا قوس الفاجينات. يعني موصل على تيونيكا فاجينات. ساعتها الميه اللي بتبريتون كانت بتنزل فين؟ بتنزل في تيونيكا فاجينات. اول نوع دي بس ملوش سبب. تاني نوع كونجنتري بيتا قوس الفاجينات. ثالث نوع سكند ابو لبس الخفيه بيونيكا. اي انفلاميشن في الدسس او الابيدس اي تيومر في التستس او الابنديدم. يا راجل لو ضربتك شلول في التستس والابنديدم تروما هتبقى تسبق قد كده. يعني دي اسمها سكندري. الريسيم مالهاش مشكله الا لو قعد فتره طويله. ساعتها يحصل فيروس التركه مجالات ويحصل بريشر ادروبي عشان الهيدروسيل تدري بيه. قاعد الوزن اللي قدامكم ده عنده هيدروسيل. ده كونفيت على لحم. والراجل قدامكم ده عنده هيدروسيل بينه وبين مش هيدروسيل. فكايوسيل. ده لازم يتكبر قوي كده تلاقيه عشان البيلز ده راح فين؟ راح فين ده؟ أي حاجة كبرت سكروتم قوي بتعمل ستريتش للسكن بتاعه بتشد السكن بتاع الشاف فيبان البيلز هنا مش موجود ده هو موجود بس متغطي بالسكن بتاع السكروتم وعشان السكر الأتروبي بيبدأ حجم البيلز يكبر زي اللي قدامكم ده اللي قدامكم ده هيبروتين قد الميه في يونيكا فاجينالز بتبدا تحس ان طلعها اسود زي اللي قدام شايفين بيرسو ليه ما فيش يعني الجلد بيتشد بلس الاسود بيتشد الرجل هيدوس ايه؟ مش حطها في سرنجه ينفع لو شفطتها اللي يحصل يرجع تاني ياخد سكند انفكشن امال بنعالجها بايه؟ بنعالجها بحاجه اسمها ايفيرشن اوف اوتوريتي يعني ايه برش؟ روح جايين ماسكين السيناريو كده ميه تنزل وروح ماسكين التو لير البن مخيطينهم على التست ساعتها السكريتري سيرفيس اللي يطلع ميه هيبقى لبره هتنزل ميه جوه السكروتم فتنفصل هو ده العلاج للهيدروسين حاجه بيسموها ايفيرشن بس الهيدروسين كاتيجوري بي اورال رينج تيوب دي حاجه بيسموها الباريكوزي